بجمالها برجالتها، يبقى هبت رمل واحدة عملت ايه؟ غطت على هذه. يبقى اذا هبات الرمل المتوالية في العصور دي تغطي الحضارة ولا لا؟ وانا واثق من انه لو نبشوا هذه الرمال وازاحوها لوجدوا ارض مخصبة تنبت الزرع وتنبت كل شيء. ولذلك تجد كل اكتشافات الحضارات القديمة لازم يفحطوا لها في الارض حفريات. ليه؟ لان العوامل التعالية بتغطي الايه؟ ده بتغطي مدن بحالها. يعني انت اذا رحت مثلا في فيينا تقوم تجدهم هم بيفحطوا للمجاري شافوا قصور تحت الارض وقصور ملوك واشياء، مما يدل على ان ايه؟ ان عوامل التعالية تطمر الايه؟ تطمر الحضارات. فاذا كان حضارة فرعون في مصر بيجيلها الناس يتفرجوا عليه ويستعجبون من الصنع، وبعد ذلك يقول ربنا في مقارنتها بحضارة لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضارة أقوى ولا مش أقوى؟ طب أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ ده احنا ما شفناش مباني هناك، ده احنا شفنا صحراء مفيش أبدا أي حاجة، يبقى دي كلها إيه؟ مطمورة. والريع هو المكان المرتفع، ويطلق على الارتفاع في كل شيء ريع. ولذلك حتى لما تحب تقوم عمارة ولا تقوم أرض تقول لك ريعها كام، يعني ترتفع في المسألة إلى قد إيه يعني، ويقدر الثمن على قد الإيه، يبقى الريع والارتفاع. أتبنون بكل ريع بكان مرتفع آية، مش تبنوا بناء كده يقيكم الحر والبرد، ده بتعملوها آية، وآية معناها إن شيء إيه؟ شيء عجيب، يعني فوق إيه؟ فوق المسك. إذن مش المأخوذ عليهم أنهم يبنون بكل ريع آية، ولكن الفكرة في اتخاذ الريع إيه؟ العبث. تعبثوا، تعبثوا بمين؟ أم قال لك ما يجي الرسول تجيله القبائل من هنا ومن هنا، يقوم الكافرين دي لازم يعملوا مكان في شرفة عالية عشان يشوفوا كل واحد حيجي يتصل بالرسول يعملوا إيه؟ يصدوه. يبقى العبث إنهم يعملوا إيه؟ انهم يصدوا الذين ياتون الى الرسول ليسمعوا منه كلاما يلفتهم الى منهج الحق. اتبنون بكل ريع ايه، يعني شيء رائع، وايه تطلق على كل شيء فاق في الجمال والفخامه، ايه في الحسن، ايه في الذكاء، ايه في العلم، ايه في المهاره، كل دي. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما هي المصانع؟ المصانع تطلق على موارد الماء وتطلق على الحصول. ليه يسموها مصانع الحصول؟ ليه؟ لكن الحصول دي مش معمولة إيواء بس، ده الإيواء ده بيمنع الإنسان من هوام الحياة العادية، إنما الحصول بتمنع الإنسان من مين؟ من الأعداء الشرسين اللي جايين يتغلبوا. يبقى لازم تكون إيه؟ تبقى مصانع، يعني أكنهم بيعملوها إيه؟ يعني الشيء صنع إيه؟ صنع متقنة. ليه؟ لعلكم تخلدون، وانتم مخلدين يعني هتبنوها بالمسلح وتبنوها بالمش عارف بالايه، وانتم هتخلدوا فاهمين لكم هتقعدوا في الدنيا ايه؟ ده الدنيا برور، الدنيا عبور، الدنيا كظل شجره استظلت فيها وتنتهي منها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم، والبطش هو الاخذ بعنف. طيب واذا بطشتم، ولذلك هناك ربنا يقول ان بطش ربك هذه الاخذ، ولذلك الله ده اخذ عزيز مقتدر، ان بطش ربك لايه؟ اذا البطش هو ايه؟ الاخذ بعنف، لان الاخذ له طرق متعدده، تاخذه بلين، تاخذه بعطف، تاخذه مش عارف بشبكه، انما داخله بايه؟ بعنف. ومش بس كده، في صفه ثانيه غير الاخذ بالعنف، وانكم جبارين. ليه وجيل من الجبارين بعد الاخذ بعنف؟ قال لك لأنك قد تأخذ عدوك بعنف، وبعد ذلك يرق قلبك لذلته لك، فتحول المسألة عليه شوية. قال لك لا، ما عندهمش هم دي، يبطشهم ويبقوا ايه؟ جبارين. ثلاث أشياء، تبنون بكل ريع آية تعبثون، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم، بطشتم جبارين. كل المسألة دي تخدم شيء اسمه التعالي، بيبني على العالي، عالي ادي واحد، ويتخذ مصنعا لانه فكر انه يقلد. واذا بطش بطش جبار، قال لك ده عايزين ياخدوا صفات تقربهم من الالوهيه، لان ما فيش اعلى من الحق، وعايزين يستديموها كمان لعلهم يخلدون، يبقى عايزين علو ايه واستبقاء خلودش. وايه كمان؟ واذا بطشتم بطشتم جبريل تريد التفرد على الغير. الله. والقرآن بيقول ايه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى ان كنت عايز تقدم خدمة قدمها لا للتعالي ولكن لتيسر للناس مصالح الحياة. انت في دي بترقي عملك او بتثمر عملك ثمر اكثر. ليه؟ لانك ان فعلت فستأخذ حظ الغلبة والتفوق والعلو في دار دنيا وتنتهي. انما لما تعملها وفي بالك ربك في بالك انك تيسر مصلحة للناس جميعا يظل اجرك طالما وجد العمل ينتفع به الى ان تقوم الساعة. يبقى انت بتصعد العمل ولا ما بتصعدوش؟ يبقى انت بتصعد. يبقى هم عايزين علو وعايزين خلود استبقاء وعايزين ايه؟ بطشوا بطشوا جبارين. يبقى معناها انهم ايه؟ اعلى الناس. طب ايه؟ اهم عملوا كده هيستمرون على ذلك؟ هل من رحمة الله بالناس وبالخلق انهم كلما غفلوا عن منهج من سبق يبعث الله لهم رسولا يذكرهم بالمنهج. يبقى اذا ارسال الرسل المتوالين دي عشان ايه؟ عشان يرد على غفلة الناس. ولذلك هناك في حديث اخذ العهد القديم وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب انتوا شهدتم ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية ايه من بعده. فالرسول يجي يعمل ايه؟ لان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يضع المناعة في خليفته في الارض ويديله منهج عشان يتبعه يفهم ان هو يغفل عن المنهج او نفسه تغلبه فينحل عنه. ليه؟ قال لك لانه بيوضع في الانسان مناعة، مناعة من الحق ومن الخير ضد الباطل وضد الشر. لكن اذا فسدت المناعة في فرد الفرد الثاني يعدله. يبقى واحد يأمر بالمعروف ونعم يقول له يا شيخ بلاش كده، ولذلك الثاني للحق يقول ايه؟ وتواصل إيه؟ بالحق وتواصل بالصبر. الله تواصل بالحق يعني ايه؟ يعني انت لما تلاقي واحد على باطل وصيه بانه يروح للحق. طب وتواصل يعني تبادلوا التوصية. فكأنني اذا غفلت انت توصيت وانت اذا غفلت انا وصيك. يبقى اذا المناعه ليست في الذات الان لان الذات غفلت، بل المناعه في المجتمع اللي يشوف حد اعوج يعدله. طب فاذا فسدت المناعه في الذات وبقت اماره بالسوء وفسدت المناعه في المجتمع ما عادش حد يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ماذا يكون الموقف؟ لا بد ان تتدخل السماء بشيء جديد وتجيب معجزة وتصح الناس. من شرف أمته صلى الله عليه وسلم إن ربنا ادالها المناعة في ذات نفوسها فيبقوا توابين، يعمل الواحد حاجة وبعدين إيه؟ يرجع تاني لنفسه. ونظل عليها يجد في المجتمع الإيماني إيه؟ ناس إيه يردوه، ودي ما تنتعيش أبدا. الخير في وفي إيه؟ وفي أمته. ولذلك مش هيجي رسول. كان بيجي رسول ليه؟ لأن المناعة في الذات تفقد وفي المجتمع تفقد. يبقى ما فيش إلا إيه؟ إن السماء بقى تيجي تتدخل. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها بأن أبقى المناعة في ذاتها بالنفس اللوامة، تعمل الحاجة وبعدين تلوم نفسه. يبقى ده المناعة في الذات. ولتكن منكم أمة إيه؟ وينهون عن المنكر. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ اكن الامم الثانيه ما كانتش كده. المناعه لما تفقد محدش ايه؟ محدش لا يامر بالمعروف ولا ينهى. انما امه محمد لا، فيها امه الايه؟ امه الايه؟ الخير. ولذلك مش هيجي رسول بعدها. كلام اول يقول فاتقوا الله والله لم يترككم على ما انتم عليه من الضلال وتعبسون بالايات وتتخذون مصانع مش عارف ايه، وانكم بطشتم بطشتم جبارين ما تبكوش، بل من رحمته بخليفته في الارض قبل رسول يهدي كان. قال فاتقوا الله وايه؟ واطيعون. عشان ايه؟

قال له لا احنا سواء علينا او عصته مش ام لم تعظ لا ام لم تكن من الواعظين يعني ممنوع منك خالص يبقى مش عايز مفيش امل في الحكايه دي خالص سواء علينا او عصته ام لم تكن من الواعظين ان هذا اللي احنا عليه له الا خلق الاولين في قراءه ان هذا الا خلق الاولين ولما جم يفسروا خلق الاولين ايه يعني الخلق انك تجيب حاجه كانت معدومه خلق الاولين يعني ايه ام قال لك اختلاق الاولين من مين بقى ما دام اختلاق الرسل اللي جم قبلك برضو قالوا الحكايه دي وكلام من عندهم ولذلك قالوا اساطير الاولين مش كده الله يبقى اكن المساله انت بتعمل زيهم او ان احنا خلق الاولين يعني ايه احنا وجدنا ناس بتقول ما فيش الا نحيا ونموت واحنا زيهم يبقى اذا احنا عندنا مرسل ومرسل اليه فان قلت خلق بمعنى اختلاق للرسل اختلقوا هذه المساله ولذلك ايه قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا ايه تكذبون يبقى وصفوهم بايه أن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا الله يبقى اختلاق معناها إيه إيجاد شيء لم يكن له وجود ده إذا كان بالنسبة للرسل طب وكان بالنسبة إن إحنا خلق الأولين إحنا قال إحنا خلق زي الخلق اللي فاتوا والخلق اللي فاتوا كانوا لا يؤمنوا إلا بأننا نحيا ونموت وما فيش بعث ولا في أي وإحنا زيهم يبقى خلق الأولين خدم الدين وخدم الدين طب وإن كانت خلق يقول ما هو الخلق الخلق صفة ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة الصفات اللي الإنسان بيكتسبها صفات لا تعطي مهارة من أول الأمر بل تعطي مهارة بالدربة فإذا كان عمل آلي يدوي كده وبتاع مادي يقول لك ده العمل أصبح آلياً اصبح ميكانيكي وما دام بقى آلي وميكانيكا ما يتعبش صح احنا ضربنا مثل قلنا الولد يروح عند الخياط يتعلم الخياطة علشان يعلمه بس لازم الابره شوف ياخد كم زغد وكم در وكم قلم وعلى ما يعمل يجي يمسك الابره كده ويحط الفتلة عليها تقوم تنتني يعرف انها طويله يقوم يقصرها شوي يقول له قصرها يلاقيها رخوه ما بتروحش للعين يقول له اعمل رئه كده يد وبرومها زي الناس يجي يحررها ما تجيش يعمل مش عارف ايه كل ما ينفعش ياخد قلم وبعدين بعد ما يتدرب عليها ومش عارف ايه يمسكها كده وهو مغمض ايه الله اهي بقت آلة دلوقتي بقت آلية اللي يتعلم السيارة سياقة السيارة اول ما يركب السيارة يشوف بقى ايه اللي يحصل يقول له يا دي وزن قعدتك من الديركسيون يقعد حط رجلك على ده دي مش عارف ده الايه وده ده الايه وافتح الايه واعمل ايه وايه يوم هو لسه الاول يتلخبط ويجي يدوس على البتاع يدوس على البنزين يدوس على الله تتلخبط وتجري منه يجي يحول الدركسيون كده عشان يحول يقوم ما يسهاش بعد التحويده ويعدله ويتنه ويلف يقع الله وبعدين بعد الضرب بقى يمكن ينام ويعمل العمليه دي اللي بيمسك مثلا على النور يقعد بقى يمسك المكو عشان يجي من الفتلتين ويحرره ومش عارف ايه ويقعد بقى ويتقطع منه ويعمله بعدين بعد ما ايه يتمرن عليه ايه على طول بقى آلش يكلمك ويده بتشتغل يبقى يقلل العمل بقى ايه بقى آلش ما يحتاجش منه له ايه لتفكير اهي الخلق المعنوي زي الآلية في الماديات واحد مثلا يشوف واحد غلبان كده يقول يحدث نفسه ولا ما تديله حاجه من اللي عندك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وبعدين يقول له انت عايزها ليه ومش عارف ايه وعلى ما يديله وبعدين تتأصل فيه صفه الكرم ساعه ما يشوفه يقول له واحد بيتعلم الفقه مثلا ساعه يتعلم الفقه وبعدين يجي واحد يقول له انت في الازهر يقول له ايوه انا في الازهر يقول له طب ايه حكم كذا وكذا وكذا وكذا يقوم الواد يقعد يفتكر اللي خده ويجيب الباب ويردده على دماغه ومش عارف ايه على ما يقول الحكم بعد ما يمر عليها يقول له ما حكم كذا يقول له كذا وكذا وكذا بقى آلي بقى ايه يبقى الخلق هو ايه صفة ترسخ في النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة ما عادش يحتاج لده عملية. طيب إن هذا إلا خلق الأولين؟ أم قال لك الرسل برضه كانوا بيدعوا الدعوة دي وبقت حكاية أخلاقية عندهم، كل رسول يجي يقول وبعدين يكذب ويقول لا ده أنت مدعي وأنت مسحور وأنت مش عارف إيه. طب طب هاتها بالنسبة للرسول، وخلق الأولين بالنسبة لنا يبقى إيه؟ قال لك ده صفة بقت راسخة في الإيه؟ في النفس. إيه يعني صفة؟ قال لك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدين. يبقى إذا خلق الإيه الأولين معنا إما أن يكون في الرسل بيكذبوا علينا، وإما أن يكون في المرسل إيه إليهم. إحنا زي اللي سبقونا ما اختلفناش. ولذلك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين في القرآن برضو آية تانية. نعم إن هذا إلا خلق الأولين. ودي جت بعد إيه؟ بعد أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ لأن دي بقت إيه؟ بقت خلق عندنا، وما لم خلق بقى شيء ثابت في النفس، ما تحاولش تلحلحنا على الله. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ إن هذا إلا خلق الأولين. طب خلق الأولين ما كانوش يؤمنوا بالبعث، ما هو قال لهم وما نحن بمعذبين، ما هو قال لهم إني أخاف عليكم عذاب إيه؟ يوم عظيم. فكذبوه، برضو كذبوه فأهلكناهم. كانت السماء قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجعل الرسول يدلي بمعجزته ويقول بمنهجه، وبعد ذلك لا يقدم منه أن يؤدب الناس، إنما السماء هي اللي تتولى التأديب. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنت على أن تؤدبها هي، ولذلك ما عادش عذاب الاستئصال، مش اللي يكثر قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديهم. نعم. فكذبوه فاهلكناهم. كلمه فاهلكناهم دليل صدقها في الوجود، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طب هي فين دلوقتي؟ مش موجوده. طب حضارتهم بلغت القمه في هذا، ما قدرتش تصون نفسها. طب دي بلغت قمه عاليه قوي. ايه الحضاره اللي ما تقدرش تصون نفسها؟ ولذلك الحضارات اللي بتتوارث في الكون ما فيش حضاره فضلت من الاول للاخر. لو كانت الحضارات دي مبنيه على قيم ثابته كانت الحضاره يبقى فيها مناعه ضد الزوال، فربنا ياخذهم اخذ عزيز مختلف. فتلك بيوتهم خاويه ايه بما ظلموا. ولذلك ربنا يقول لهم وانكم لتمرون عليهم مصبحين. هذه انتوا شايفين البلاد بتاعتهم بقت شكلها ايه، وانتم لم تبلغوا مبلغ حضارتهم. فاذا كانت حضارتهم دي ما منعتهمش من اخذ الله العزيز لهم، تبقى انتم لازم تتنبهوا الى انكم اضعف منهم لان ما عندكمش هذه الحضاره، وما اللي عندهم حضاره بقى صاروا الى هذا وانتم ما عندكمش، يبقى كان من الممكن ان تصيروا الى اقل من هذا ولا لا؟ فكذبوه فاهلكناه. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. آية يعني إيه؟ شيء عظيم يلفت بأن الحضارات التي قامت وبلغت هذه القمة لم تستطع أن تحمي نفسها من الدمار، مما يدل على أن الذي دمرها أقوى منها وأشد من الحضارة، والتكتيك بتاعهم ما ينفعش فيها، والمناعات اللي بيعملوها ما تنفعش فيها. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله مش قرب بهم لهو العزيز الرحيم. الله الله ربك الله. ليه؟ لان المربي تعظم منزلته في الربايه بمقدار كمال المربى، فهو بيقول انا ربك اللي اكملت تربيتك ومش احسن من كده، يبقى انا رب عظيم. يبقى اذا بقى المربي يبلغ القمه امتى في الربايه؟ اذا ايه؟ اذا كان اللي رباه يطلع عظيم. فما قالش ربه، انا اقول ربك انت، اللي عايز يشوف قدره الربوبيه يشوفها في تربيتك انت. الله ما شاء الله، يشوفها في تربيتك انت. الله اكبر. شوف التربيه بتاعتك انا عملت فيك ايه، ولذلك ادبني ربي فاحسن تاديب. وأدبني ربي فأحسن. يبقى أدي معنى إن إيه؟ مش ربهم، كان الكلام يقول عليهم. فكأن عظمة الحق سبحانه وتعالى يعطي نموذجا لدقة تربيته ولعظمة تكوينه لما يصنعه على يديه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكأن محمد أكرم مخلوق ربا في الأرض. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب. ومش مدام لا يغلب يعني فيه بقى جبروت، ده برضه رحيم. شوف الصفتين عاملين ازاي، عزيز وايه، ده عزيز لا يغلب بل يقهر غيره، ولكنه رحيم، رحيم ايضا. وذلك احنا قلنا الاسلام انما يربي امة الاسلام على ان لا تجمد عند خصلة ولا عند خلق ولا عند طبع، لان كل طبع في الانسان له مهمة. ولذلك الأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على العزة، وإنما الموقف يجعله ذليلا والموقف يجعله أعزة. فعلى المؤمنين ذلة وخضوع، وعلى الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. مش مطبوع على الشدة ولا على الرحمة، لأن الرحمة في غير موضعها قور. الرحمة في غير موضعها، افرض ان انت عندك ولد وقدرت تليه له حاجة ونسبت ايده تقيح وتعمل غرغرينة، فما تقولش انا وديه للدكتور عشان يقطع الايد ولا يجرح. تقول له ان رحمت فرحمتك خور، ان رحمت فرحمتك خور. يبقى لازم. ولذلك عادة يبقى حوالين الاباء والامهات ناس فيهم خصال الرحمة ولا فيهمش خصال العطف الاحمق. يوم واحد زي اخوه ولا عمه ولا قريبه ياخد الواد يوديه لايه، للدكتور، قال وابوه ما يرضاش يدخل العمليه ولا يشوفش العمليه دي. ليه؟ لان قد تجره الرحمه الحمقاء، لانه لا ما تمسش الولد، ما تعملش مش عارف ايه، ما تقلعش درسه. وان ربك لهو العزيز الايه الرحيم. بعد ما تكلم عن عاد اراد ان يتكلم عن ايه، لانه وجب لنا قصه ابراهيم وقصه موسى وقصه نوح وقصة هود، وجاب لنا القصة بتاع ايه ثمود. كل رسول، مع ان دي تكررت كتير في صور مختلفة من القرآن، ولكن كما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجه لا يعالج امة واحدة ببيئة واحدة بخلق واحد، وانما يعالج عالما مختلف البيئات وعالما مختلف الايه الداءات وعالم مختلف المواهب والميول. فلا بد ان يجمع الله له الرسل كلهم عشان ياخد من كل واحد ايه لقطه. ليه؟ لانه هو هيبقى للناس كلها. هم ما كانوش للناس كلها، كان لقبائل حتى مخصوص، ما كانوش للزمن كله، لزمن ايه مخصوص. الله رسول عايز يجمع الدنيا دي كلها على نظام واحد وخلق واحد ومنهج واحد مع تباين بيئاتها وتباين ذاتها وتباين مواهبها. ايه الحكايه دي؟ يبقى لازم يجيب له كل رسل، وكل وقت يذكر الرسول، كل وقت يذكر الرسول. ولذلك ايه نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. والرسول لم يكن في حاجة الى ان يثبت فؤاده مرة واحدة، بل كل يوم بيتعرض لحاجة وعايز ايه تثبيت. يقول له افتكر، افتكر ابراهيم، وبرضه يجي ثاني يقول له افتكر موسى، افتكر مش عارف صالح، افتكر مش عارف ايه هو. كل مره يقول له ايه. ولذلك احنا قلنا تكرار القصه لتكرار التثبيت، لان النبي مش متعرض لحاجه واحده يوم وتنتهي، ده في كل لحظه عايز متعرض له. يوم يقول له شد حيلك افتكر مش عارف ايه، شد ايه افتكر ايه، افتكر ايه، افتكر ايه، افتكر ايه. كل واحد ايه رسول له ايه له مهمه. ولذلك قلنا ان اللقطات بتيجي لقطات مختلفه، هي صحيح القصه في مجموعها مكرره، انما في اللقطات مش مكرره، يجيب بدي لقطه ودي لقطه ودي لقطه، بحيث اذا اردت ان تاتي بالقصه تاخذ كل اللقطات وتقوم ايه مجمعها. كذبت ثمود المرسلين، يا برضه هو قال كده على كله، هم كذبوا رسولهم ولا كذبوا المرسلين كلهم؟ ام قال لك لان الرسل جميعا انما يصدرون عن شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو سلامه العقيده اولا. وسلام العقيدة لا يختلف فيها رسول عن رسول. الرسل بتختلف في ايه بقى؟ في المسائل الاجتماعية والبيئية اللي تناسب العصر. انما المعنى العام ان اوحينا اليك كما اوحينا ايه